لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى السيدين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانصر علينا خزائن منك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالثة أن يتصور الواضع عنوانا مشيرا إلى فرجه ويضع اللفظ في إزاء الفرج المنحوب من خلال ذلك العنوان المشير. كنا نتكلم في توقف الوضع على تصور المعنى. قلنا ان اللفظ والمعنى قد اخذا في موضوع الواضع في العبارة التي ذكرناها. اللفظ والمعنى هي جند الاول منهما وهو اللفظ على الثاني وهو المعنى. اذا اللفظ والمعنى موضوع، ما هو الحكم وما هو الواضع؟ يدل الاول منهما على الثاني. اذا لابد ان نتصور الواضع، لابد ان نتصور المعنى، ولابد ان نتصور اللفظ. شرعنا في القسم الاول تصور المعنى. قلنا ان المعنى اما ان يتصور بنفسه كزيد، واما ان يتصور المعنى من خلال عنوان مشير الى هذا الفاعل مثل الانسان والرجل اللذين يشيران الى زيد. اذن هذا انتخاب ان يتصور المعنى بنفسه او بعنوان مشير اليه. والمعنى اما ان يكون كلي واما ان يكون جزئي. هذا انتخاب من اثنين اربع، يعني المعنى المتصور بنفسه اما كله واما جزئي، والمعنى المتصور من خلال عنوان المشير اليه اما كله واما جزئي. هذه الصور اربع. قلنا الكلام يقع في عالم الثبوت والامكان وفي عالم الاثبات والوقوع. في عالم الثبوت عالم الامكان الصور الثلاث الاولى ممكنة والصورة الرابعة مستحيلة. الصورة الرابعة اذا كانت في عالم الامكان والثبوت مستحيلة، فهي ايضا في عالم الاثبات والوقوع ايضا مستحيلة، لانه لا يقع الا الممكن، اما غير الممكن لا يقع. واما الصورة الثالثة فهي بلا شك ولا ريب ممكنة ثبوتا، لكن هل هي واقعة إثباتا أم لا؟ وقع الخلاف فيها كما سنتكلم عن ذلك في الحروف. لا بأس بذكر الصور بتمامها. الصورة الأولى أن يكون الوضع عام والموضوع له عام، مثل وضع لفظة الإنسان للدلالة على الإنسان، وضع لفظة الرجل للدلالة على الرجل، وضع لفظة المرأة للدلالة على معنى المرأة. فهنا اللفظ عام، رجل انسان امرأة. المعنى الموضوع له اللفظ ايضا عام، وضع لمعنى المرأة معنى الرجل معنى الانسان. الصورة الثانية القسم الثاني الوضع خاص والموضوع له خاص، مثل زيد دلالة زيد على شخص زيد، دلالة عمر على شخص عام، دلالة هذه المدرسة على هذه المدرسة، دلالة لفظة هذا الكتاب على معنى هذا الكتاب. هنا الوضع خاص والموضوع له خاص. هذا الكتاب جدي لا ينطق على كل الكتب، لا ينطق إلا على هذا الذي يشير إليه الآن. الصورة الثالثة الوضع عام والموضوع له خاص. لاحظ عندنا زيد، لكن لا نضع لفظ الزيت لمعنى زيت. هذا زيت مثل عالم كيميائي له خصوصية. لا نضع لفظ الزيت لمعنى زيت. هذا العالم الكيميائي نضع عنوان يشير الى زيت فقدر ترجون. نضع عنوان يشير الى زيت عنوان انسان. نضع ضابط كلي ينطبق على زيت عالم كيميائي. لكن من قولنا عالم كيميائي رجل انسان لا نقصد وضع هذه اللفظة لمطلق الانسان ومطلق العالم الكيميائي. لا لا لا لا لا نريد من وضع لفظة عالم رجل انسان خصوص فرق خاص من افراد الانسان وضع. فالوضع عام عالم كيميائي انسان عام واضح رجل عام. الموضوع له يعني المعنى الموضوع له اللفظ وهو زيد. المعنى احنا لما وضعنا لفظة الانسانية قصدنا ان نضعها لخصوص زيد الذي هو مصداق من مصادق الانسانية وشر من افراد مفهوم الانسان. واضح ان شاء الله. وبالتالي التفتوا في العنوان المشير مثل انسان رجل عالم المشير الى زيد. اما ان يكون العنوان مساوي للمعنوان واما اعم. الانسان وعالم ورجل اعم من ماذا؟ من زيد. واضح معناه اعم كلي. الانسان والعالم الكيميائي والرجل مفهوم عام وزيد مصداق من مصادر هذا المفهوم فرد من افراد هذا المفهوم. لكي نشير الى زيد بعنوان مشير اليه. هذا العنوان المشير اما ان يكون عام كما في الاسئله اللي ذكرت واما ان يكون هذا المفهوم مساوي مساوي له. واضح. مثلا واجب الوجود. واجب الوجود يساوي الله عز وجل. ما في واجب وجود غير الله عز وجل. واضح. على كل حال سواء صح هذا المثال او لم يصح العنوان المشير اما ان يكون مساوي للمشار اليه واما ان يكون اعام من المشار اليه. لكن ما يصير العنوان المشير اخاف اخف من العنوان المشار اليه. اذا العنوان اما يكون مساوي للمعنوان او اعم من المعنوان ولا يمكن ان يكون العنوان اخاف من المعنوان. واضح. اذا الصورة الثالثة هي ممكنة. لماذا؟ لان العنوان رجل عالم انسان. هذا العنوان ماذا؟ هذا العنوان منطبق على المعنوان وهو الزيد. فالوضع عام يعني عملية الوضع عامة. وضعنا الى ماذا؟ انسان رجل والموضوع له خاص يعني والمعنى الذي وضع له اللفظ خاص. وضعنا الى زيد الى معنى زيد. واضحة هذه الصورة. هذا اذا في عالم الامكان ممكن او غير ممكن؟ ممكن. هل هو واقع ام غير واقع؟ بعضهم قال لم يقع فهو ممكن ثبوتا غير ممكن اثباتا. بعضهم قال وقع فهو ممكن ثبوتا وممكن اثباتا. في عالم الاثبات اين وقع؟ قال في الحروف من وإلى وعن وعلى. هذه كلها حروف. قال الحروف الوضع عام والموضوع له خاص. كيف؟ لأن الحروف موضوعة لماذا؟ من شعوره موضوع الى المثل. والمثل معنى عام خاص، معنى عام يعني نسبة شيء الى شيء. لكن النسبة لين نسبة ابتدائية شرط من المدرسة، والنسبة الى نسبة انتهائية الى المدرسة، والنسبة على استعلائية السبحة على الكتاب. واضح. إذن المعنى الموضوع له خاصرها نسبة ابتدائية، نسبة انتهائية، نسبة استعلائية، نسبة ظرفية. القلم في الدر، لكن وضع له معنى الحرف، ومعنى الحرف عام مطلق النسبة. فالمعنى عام وهو النسبة، والموضوع له المعنى الموضوع له خاص نسبة استعلائية، نسبة ابتدائية، نسبة انتهائية. واضح ان شاء الله. هذا التطوير واضح. بعضهم قبل بعضهم لم يختلف. سيد يقول تفصيل الكلام يأتي في المعنى الحرفي من الحركة الثالثة. واضح. يبقى الكلام في اين؟ في الصورة الرابعة. الصورة الثالثة الوضع عام انسان، والموضوع له خام زيد. الصورة الرابعة الوضع خام، والمعنى الموضوع له الله. مثلا معنى انسان، معنى رجل، معنى عالم، هذا معنى نضع له زيد، لفظة زيد. فنقول ان لفظة زيد تدل على معنى عام. لفظة زيد التي هي خاصة تدل على الإنسانية، مطلق الإنسانية. ولفظة زيد التي هي معنى خاصة زيد العالم الكيميائي تدل على معنى عام، مطلق العالم الكيميائي. ولفظة زيد التي هي معنى خاص تدل على مطلق الرجولة. هل هذا ممكن أم لا؟ هذا غير ممكن ومستحيل. لماذا؟ لأننا نتصور المعنى إما بنفسه أو بعنوان المشير إليه. واضح. لفظة زيد لا يمكن أن تصور لنا نفس معنى الإنسانية ونفس معنى الرجولة ونفس معنى العالم. فإذا تصور المعنى بنفسه ينحصر. ينحصر الكلام في كون لفظة زيد عنوان مشير الى الرجولة، الى العالم، الى الانسان. هذا ايضا غير ممكن. لماذا؟ لان زيد معنى زيد اخف من معنى الانسان. معنى زيد اخف من معنى العالم. معنى زيد اخف من معنى الرجول. فقلنا في العنوان المشير يشترط إما يكون مساوي أو أعم. لا يمكن أن يكون العنوان المشير أخف، فالعنوان المشير لا بد أن يكون أعم. واضح. وبالتالي هذا مستحيل. طبعا ليش؟ ما هو وجه الاستحالة؟ ولماذا نستحيل؟ فشكر إلى المعنى في بقى نوعنا. نحن تلوى نشترط تطور المعنى ثم الحكم على المعنى. اذا لابد ان يكون هناك وجه اتحاد بين المعنى المتطور والمعنى المحكوم عليه. واضح الله. لما نتطور الانسانية ونحكم على خطوط زيت، صار المعنى المتصور وهو الانسان يختلف عن المعنى المحكوم عليه وهو زيد. زيد حصة من الانسان، هذا العالم الكيميائي المختلع الى الاخر وليس مطلق الامكانيين. ماذا اذا لابد ان يتحد المعنى المتطور مع المعنى المحكوم عليه. في الصورة الرابعة يكون المعنى المتطور شيء وهو الإنسان الرجل في العالم والمعنى المحكوم عليه شيء آخر بيت عام بس. واضح. قد تقول هذا الكلام يجري أيضا في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة كيف النظام نجعل لفظة إنسان رجل عالم هذا عام يدل على خصوص معنى زيد العالم الكيميائي. فما هو المعنى المتطور؟ معنى زيد. ما هو المعنى الموضوع له؟ رجل انسان عالم. واضح. فهنا المعنى المتطور وهو زيد غير المعنى المحكوم عليه وهو رجل انسان عالم. واضح. نقول هذا صحيح لكن المعنى المحكوم عليه رجل انسان عالم ينطبق على المعنى المتصور ينطبق على ذلك. فما دام المعنى المحكوم عليه ينطبق على المعنى المتصور ما دام المعنى المحكوم عليه انسان ينطبق على المعنى المتصور ذلك صار المعنى المتصور والمحكوم عليه واحد. لكن في الصورة الرابعة هذا الأمر الحق. الصورة الرابعة ماذا؟ الخاص وهو زيد يوضع للعام وهو الإنسان فصار المعنى المتطور إنسان والمعنى المحكوم عليه زيد. لا هو زيد لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الإنسان لأن زيد ليس دالا بنفسه على الإنسان وليس هو عنوان عام ينطبق على الانسان. واضح الكلام ان شاء الله. واضح. لا لا لا لا معنى زيد يعني شنو معنى زيد؟ جنس خصائصه بالكامل عالم كذا كذا هذا ينطبق على الانسانيه؟ ما ينطبق على الإنسانية. الإنسانية ما فيها أنه مخترع كيميائي وأنه الإنسانية هي الحيوانية الناطقية. أما معنى زيد يعني إضافة خصوصيات على الحيوانية الناطقية. فزيد ما يدل على الإنسانية والإنسانية تدل على زيد. لا مو أحكم زيد على الإنسانية. أنا أريد أن أحكم على معنى واحيانا اريد ان اتصور معنى. معنى زيد احكم عليه بوضع لفظة زيد لمعنى. هذا حكم. واضح ولا لا؟ اذا لابد اولا ان اتصور معنى زيد. الان انا اريد ان اضع لفظة للدلالة على الانسان. فما هو المعنى المتصور؟ الانسان. لما حكمت على الانسانية حكمت عليها بماذا؟ بوضع لفظة زيد للدلالة على معنى الإنسان. فالمعنى المتصور الإنسانية. المعنى المحكوم عليه لفظ زين. واضح له خصوصيات زين. خصوصيات زين ومعنى زين. لا تنطبق على الإنسان. واضح الكلام. نقرأ هذا المثال. قال نمبر 2 كلامنا احيانا نتكلم على مستوى الاستعمال الحقيقي احيانا على مستوى الاستعمال المجهد. واضح لله كلامنا في المعنى الحقيقي. يمكن ان تقول زيد العالم زيد فزيد بقى خلاص يدل على العالمين. واضح. او السفاك فلان بعد من يجي فلان يعني هذا سفاك فتان. لكن هاي دلالة مجازية وليس حقيقية. هذه الامور في الواضح ما في الاستعمال. كلامنا في الواضح والوصف من المعاني الحقيقية يكون لكم في المعاني المجازية. لا بأس نقرأ جميع الحالات. الأولى أن يتصور الوضع معنى كلي كالإنسان ويضع اللفظ إذا المعنى الكلي يسمى بالوضع العام والموضوع له العام. الثاني أن يتصور الوضع معنى جزئي كزيد ويضع اللفظ إذا المعنى الجزئي يسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص. الثالثة الآن لاحظ في الأولتين تصور نفس المعنى وهذا المعنى الذي نتصوره بنفسه إن كل كما في الأولى فإن جزئي كما في الثاني. في الثالثة والرابعة نتصور المعنى بعنوان مشير إليه هذا العنوان إما كلي فهذا ممكن إما جزئي هذا غير ممكن. واضح التفصيل دائما هكذا أول الصورة الأولى والثانية نتصور نفس العنوان الثالثة والرابعة تصور عنوان مشير الى الفرق ودائما اول ما نبدا بالمفهوم الكلي ثم بالمفهوم الجزئي. فالصورة الحالة الاولى نتصور نفس المعنى وهو كلي الصورة الثانية نتصور نفس المعنى وهو جزئي الصورة الثالثة نتصور المعنى بعنوان المشير اليه هذا العنوان كلي الصورة الرابعة نتصور المعنى بعنوان المشير اليه هذا العنوان جزئي. الثالثة أن يتصور الوضع عنوانا مشيرا إلى فرد عنوان مثل إنسان مشيرا إلى فرد هذا الإنسان مو يدل على معنى الإنسانية لا مو نقصد وضع الإنسان للإنسانية نقصد وضع الإنسان إلى جيد مشيرا إلى فرد يعني مشير إلى جيد ويضع اللفظ بإذا الفرد هذا الفرد له جيد الملحوظ زين من خلال ذلك العنوان المثير من خلال العنوان الإنساني ويسمى بالوضع العام عن عملية الوضع عامة. لماذا عملية الوضع عامة؟ لأن معنى الإنسانية عام لو خاص معنى الإنسان معنى الرجل معنى العالم خاص والموضوع له خاص يعني والمعنى الموضوع له اللفظ خاص. ما هو المعنى الذي وضع له الله؟ معنى زيد معنى لفظ زيد خاص واضح. وهناك الآن قال هذا الآن في الحالات الأربع حينما صرفنا كله يتكلم عن عالم الإمكان بعدين لما يأتي بأمثلة يتكلم عن عالم الوقوع وعالم الإطلاق. فهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها الشرط المذكور. ما هو الشرط المذكور؟ اول شيء ذكره ويشترط في كل وضع مباشر والواضح ان يتصور الواضح المعنى الذي يريد ان يضع له الله لان الشرط الواضح تصور المعنى الموضوع له اما لنفسه واما بعنوان المشير اليه هذا الشرط ما يتحقق في الصورة الرابعة. واضح الكلام عن الله. يقول الشرط في الواضح ان تتصور المعنى اما بنفسه واما بعنوان المشير اليه هذا التصور بكلا شقه لا يتحقق في الصورة الرابعة. واضح. يقول وهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها الشرط المذكور ويطلق عليها اسم الوضع الوضع الخاص زيد مثلا نفسه والموضوع له عام مثل معنى الانسان فوضعنا لفظ الزيد للدلالة على الانسان. نعم نعم وضعنا لفظ الزيد للدلالة على الانسان ذيك دلالة الانسان على زيد الصورة الثالثة الصورة الرابعة دلالة زيد على معنى الانسان وهي ان يتصور الفرد من هو الفرد زيد ويضع اللفظ لمعنى جامع يضع اي لفظ زيد يعني اللفظ اذا الفرد لمعنى عام لمعنى الانسان. واضح العبارة ام لا؟ وهي ان يتصور الفرد من هو الفرد في المكان زين ويضع اللفظ يعني لفظ الفرق زين لمعنى زانع ما هو المعنى الزانع انسى وهذا مستحيل لماذا لان الفرد والخاص من هو الفرد زيد زيد هذا فرد وخاص ما هو العام انسان اولا ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع الفرد والخاص زيد ليس عنوان مفهوم منطبق على ذلك المعنى يعني يشير الى ذلك المعنى اي معنى الجامع انسان ليكون هذا الخاص والخاص والفرد مشيرا اليه يعني مشيرا الى المعنى العام مشيرا الى الانسان فالمعنى الجامع ما هو المعنى الجامع الانسان في هذه الحاله الحاله الرابعه ما توقف في الانسان لا يكون مستحضرا بنفسه انت ما استحضرت نفس مفهوم الانسان ولا تطورت نفس مفهوم الانسان ولا يعني ولا يكون مستحضرا بعنوان مشير اليه مشير الى المعنى الجامع لان زيد المعنى الخام لا يكون مشيرا الى العام المعنى العام ومنطبقا عليه واضح لماذا ليش مستحيل قلنا نحن نشترط في العنوان المشير ان يكون اما مساوي للمشار اليه او اعم ولا يمكن ان يكون اخاف مثل مرة ثانية لماذا لا يمكن ان يكون اخاف نقول لاننا في الوضع نشترك وجود ثلث اتحاد بين المعنى المتصور والمعنى المحكوم عليه واضح اذا كان المعنى المتصور انسان والمعنى المحكوم عليه زيد خطوط زيد صار تغاير بين المعنى المتصور انسان والمعنى المحكوم عليه زيد احنا نشترط الاتحاد ان تتصور نفس الانسان وتحكم عليه بالانسانيه وضع عام والمعنى عام ان تتصور زيد وتحكم عليه بنفس الزيديه صار المعنى خاص والموضوع له خاص بعد وان تتصور معنى زيد وتحكم عليه بالانسانيه فاختار تغاير بين المعنى المتصور وهو انسان وهو زيد وبين المعنى المحكوم به وهو ماذا وهو انسان لكن الانسان ينطبق على زيد يشير الى زيد لكن في الصورة الرابعة لما تصور انسان وحكمت على مفهوم الانسانية بزيد هذا زيد ليس هو تطور النفس الانساني وليس عنوان مشير ومنطبق على الانسانية فنرفع هذه الشقوق الأربعة الآن بعد أن تكلمنا عن عالم الإمكان هل هي ممكنة أم لا قلنا الصور الثلاثة الأولى ممكنة الصورة الرابعة غير ممكنة ماذا غير ممكنة هي ليست واقعة الآن نتكلم عن عالم الإثبات أين وقع ومثال الحالة الأولى الوضع عام الموضوع له عام أسماء الأبناء مثل إنسان أسد فرد هذا وضع الموضوع له عام يشير إلى جنس الفرد جنس الإنسان جنس الزرافة ومثال الحالة الثانية الوضع خاص والموضوع له خاص الأعلام الشخصية مثل زيد وعام وبنك وقام والإمامة ومكر أعلام شخصية وأما الحالة الثالثة ما هي الحالة الثالثة الوضع عام والموضوع له خاص فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالا لها كيف تصورتنا هكذا يقال أن الحروف موضوع للنسبة فالوضع عام نسبة إيه الموضوع له المعنى الموضوع له خاص النسبة الابتدائية فينا النسبة الانتهائية في إلى النسبة الاستعلائية في على النسبة الظرفية في وسيأتي الكلام عن ذلك عن يعني وقوع الحروف كمثال للحالة الثالثة في بحث المقبل انساء الله اين يقبل هذا البحث؟ في بحث المعنى الحرفي في الحلقة الثالثة. الان قلنا ان الموضوع مكون من ستين، اللفظ والمعنى يدل الاول منهما على الثاني. اتكلمنا عن المعنى في اقسام الاربع، نتكلم عن اللفظ. اللفظ بعد اما تتصور بنفسه او تتصور بعنوان هذا. اذا تصورت اللفظ بنفسه يسمونه ماذا؟ شخصي. واضح؟ وضع شخصي. مثل تتصور لفظ انسان، تتصور لفظ زيت، تتصور لفظ مكة، تتصور لفظ بلد. هذا تصور من اللفظ بنفسه. هذا الوضع يقال له وضع شخصي. احيانا تتصور اللفظ بعنوان يشير الى الله، حيث انه وضع نوعه. كيف؟ لا، صيغه اسم الفاعل او اسم المفعول. ما المراد باسم الفاعل؟ يعني شخص صدر منه الفاعل، مثل قاتل، مارد، دارس، هارب. يعني شخص صدر منه الهروب، شخص صدر منه القاتل، شخص صدر منه الدار. واحيانا تقول مجروح، مقتول، يعني ذات وقع عليها القاتل وذات وقعت عليه الكتابة والدراسة. واضح؟ هذه الصيغة فاعل ومفعول اذا تريد تخبر المواد، مواد هذه الصيغة ما شاء الله كلمة تجد عندنا في الدنيا. ممكن اخلص امرك ما تخلص الكلمة، لان اللفظة لا تخلص للبناء الهندسي، يتكون من مادة وهو الآجر والطوب وغيره، ومن هيئة يعني شكل الى البناء. كذلك اللفظة في اللغة العربية تكون من مادة ومن هيئة وصيغة. المادة الحروف الأبجدية، فاعل ما هي مادتها؟ الفاء والألف والعين واللام. ما هي الهيئة؟ نفس الصيغة، فاعل، فاعل، قائل. هذه الصيغة يقال لها هيئة. هذه الصيغة معناها له تطبيقات تختلف باختلاف المواد. هاتل من تطبيقات فاعل، هاتل من تطبيقات فاعل، زائل من تطبيقات فاعل. وايضا بعد مقتول، مهزوم، مضروب من تطبيقات هني. الواضع هنا، الواضع حينما وضع صيغة فاعل للدلالة على الشخص الذي يقوم بالفعل، لما وضع مفعول للدلالة على الشخص الذي وقع على الشيء، لما وضع صيغة فعل للفعل الذي وقع في الزمن الماضي، لما يضع صيغة افعل لطلب حصول الفعل، لما يضع صيغة يفعل للدلالة على الفعل الواقع في الحاضر او المستقبل. هذا كله يسمونه وضع نوعي. هذا يعني الواضع لم يتصور خصوص اللفظة، ما تصور خصوص القتالة، لا، تصور معنى عام وهو صيغة فاعل المنطبق على فرد من افراده. تصور في قولنا ماذا؟ في قولنا ساتر، تصور معنى وهو ذات ثبت لها في خصوص ماده من مواده وهو الشفاء. مضروب، تصور مو خصوص الضار، جاء بمعنى عام، ما هو المعنى العام؟ ذات وقع عليها شيء. ومن تطبيقات مادة الضرب، فبما ان الواضع لا يستطيع ان يحضر تمام المواد، تمام الحروف ما يقدر يحضرها، جاء بصيغة هذه الصيغة عامة تشير الى هذه المواد. رابع، نقرأ هذا المقدار. توقف الوضع على تصور اللفظ. لماذا جاء بهذا الباب؟ لاننا قلنا ان موضوع الوضع اللفظ والمعنى، والوضع لو الحكم يدل الاول منه ما هو الاخر. كما يتوقف الوضع على تصور المعنى، لماذا؟ لانه ماخوذ في موضوع الوضع. كذلك يتوقف الواو على تصور اللفظ، لماذا؟ لأن اللفظ أيضا مأخوذ في موضوع الواو. تصور اللفظ إما بنفسه فيسمى الواو شخصية، تصور ذات الله، مثل إذا مثلا رزقت ولدا أسميته جعفر، صور ذات الله، ذات لفظ جعفر، لم تأتي بصيغة أو هيئة حتى ماذا تستحضر معنى جفهم. وإما بعنوان مشير إليه، يعني مشير إلى الله، فيسمى الوضع نوعين، مثل قاتل، هازل، كاتب. انت لكي تتصور الذات التي قامت بالكتابة، او الذات التي قامت بالقاتل، او الذات التي قامت هذه الامور، لابد ان تتطور اصل الصيغة، فاعل الذات التي قامت بالشيء. والمثال الاول يعني الوضع الشخصي، تتطور نفس المعنى. وضع اسماء الاجناس، اسماء الاجناس مثل ماذا؟ رجل، زيت، مكر، هذه اسماء الاجناس تستغفر الله، مثل الإنسان، إنسان، أسد، فرس، إلى آخره، هذه اسم الذي. ومثال الثاني الوضع النوعي، وضع الهيئة، هذه الهيئة يعني صيغة صيغة الفاعل، صيغة اسم المفعول، صيغة أفعال التفعيل، صيغة المبالغة مثل قتال على صيغة فعال. واضح؟ أو مثلا صعود مثل صبور، كثير الصبر، مثل مبالغة مبالغة. والمثال الثاني الوضع النوعي، وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين بمعنى هيئة اسم الفاعل. فإن الهيئة فاعل لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، حتى يمكن تتصور صيغة فاعل من دون حروف، من دون مواد، لا يمكن. مثل البناء الهندسي، تقدر تتصور شكله من دون صاروخ وآجر واسمنت؟ لا يمكن. يعني المراد لا يتحقق، ولا تجدون تتصور، يعني المراد ما يتحقق في الحال. ثلاثة الألفاظ، لا يمكن أن تتصور صيغ وهيئات الألفاظ من دون استحضار موادها. فإن الهيئة لما يعني الصيغة لما كانت لا تنفصل في مقام التطور عن المادة، يعني إذا أردت أن تتطور الهيئة لا يمكن أن تتطورها إلا إذا أحضرت المادة، وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم فاعل. الآن الواضع إذا بوضع اسم فاعل تجي كافر، قاتل، ضارب، قاتل، شارب، نائم، كلمات مقطع لا يستطيع ان يحضر تمام هذه المواد. يختصر الثالثة، وضع مضع وضع نوعي، يكون في ذا الفاعل للدلالة على الفاعلية. واضح. من الضراءة اللطائف، مرة مريت في احدى المكاتب، كان شخص ايراني موجود ايضا في هذا المكان، اشار الى احد المكاتب الذين يجيبون على الاستفتاءات، قال فلان بطل، بطل في الاستفتاء. الشخص الثاني نزح وياه، قال يعني تغير الاستفتاءات مو بطل؟ قال لا، اقصد هو بطل وفي الاستفتاءات أبطل فضحتنا بطالة ما شاء الله سواني بطالة قال أقصد أكثر بطولة وهذا لما قال أبطل هو أخذ الوضع النوعي أفعل فكأنما أبطل التفضيل تدري في كل الكلمات قال هو أبطل في الاستثناء فإن الهيئة لما كانت لا تنقص في مقام التطور عن المادة وكان من أصحاب أخبار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل اعتاد الواضع أن يخبر الهيئة في وضع اسم فاعل مقول إلى آخره في ضمن مادة معينة المادة المعينة كفاعل هني في مثالنا فاعل ما هي المادة الفاء والهلال والعين واللام هذه المادة لكن ما هي الهيئة هذه الصيغة والنغمة آئل زائل هذه الصيغة وجرد عادتهم أن ينسلون في مادة الفعل فالفاء والألف والعين واللام هذه مواد واضح لكن توثيتها وصيغتها هي ماذا؟ هي الهيئة ويضع كل ما كان على هذه الوتيرة فاو للمعنى الفلاني أي معنى الفلاني يعني الذات التي قامت بالفعل الذات التي صدر منها الفعل سيكون الوضع نوعيا هذا تمام الكلام في الوضع وكنا قسمنا الوضع بلحاظ عدة أمور إن قسمنا الوضع بلحاظ سببه صار الوضع تعيين وتعيين إن قسمنا الوضع على أساس المعنى المأخوذ في موضوعه لو أقسام أربعة وضع عام موضوع له عام وضع خاص موضوع له خاص وضع عام موضوع له خاص وضع خاص موضوع له عام وإن قسمنا الوضع على أساس اللفظ المأخوذ في موضوع الوضع كان الوضع إما شخصيا وإما نوعيا هذا عاد في الاستعمال الحقيقي لأن الوضع لا يكون إلا على نحو الحقيقة لكن يأتي الكلام في الاستعمال المجازي يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وعلى سيدنا محمد.